لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. هذا في الورقات الإمام جوين رحمه الله، لازلنا في مسألة التخصيص. المصنف رحمه الله ذكر أول المقيد بالصفة من المخصصات، عام يدخل التخصيص، مخصص متصل ومنفصل. متصل يكون بالصفة أو بالاستثناء أو بالبدل أو بالغاية، يعتبر مخصص متصل بالصفة الغاية الاستثناء والبدل، نعم، والشرط. هي خمسة يعتبر مخصص متصل. لكن هنا أدخل باب تقييد المطلق، المطلق تقييده أدخلها يعني تحت التخصيص، لأن المطلق والعام بينما تشابه، صحيح. التخصيص يدخله العام، يدخله التخصيص، ففي إخراج بعض الأفراد. وكذلك إذا قيدنا المطلق قد يعني بالقيد أخرجنا بعض، في كل من إخراج يعني. لكن المطلق والعام بينما فرق، العام ما دل على جميع ما تحته، يعني ما يدل على جميع ما تحته شمولا، صحيح، كل إنسان، كل نفس، يعني دخل كل واحد من آخر وبلي آخره، هذا العام. مطلق ما دل على واحد فقط، ما دل ما هي، يعني من لوازم يكون واحدا، فك رقبة، رقبة لكن أي رقبة تقنال، فكان عموم العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، كالمعطوف بأو، يعني فك رقبة رقبة، صحيح، يعني زيد أو عمر أو إلى آخره، ليس زيد وعمر وفلان. هذا فرق بين إيش مدلول العام ومدلول المطلق. فمدلول العام كان إيش معطوف بالباو، كله يدخل مرة جملة واحدة، ومدلول المطلق يعني واحد فقط يدخله، لكن أي واحد كان. فالعام يدخله التخصيص بالصفة بالشرط وكذا، مثلا أكرم طلابة إذا نجحوا، أي الناجحين أخرج الرصاب حسب مثال يعني. والمطلق يعني يدخله ماذا؟ التقييد بالصفة، رقبة، رقبة مؤمنة، لو كان يعتق رقبة هذا مطلقة، إذا يعتق رقبة مؤمنة قيد بالإيمان، يعني في تشابه معش مع العام والخاص، لكن في مدلولهما فرق، هناك فروق بعض المسائل، في فروق لكن في تشابه. هذا وجه دخالي بمسألة التقييد في أبيش التخصيص. فالصفة يعني يخصص بها العام، مثل في أربعين، في كل أربعين شاطن، شاطن في صائمتها، شاطن صحيحة، فالصائمة صفة خرج به المعلوفة، هذا تخصيص العام. رقبة فك رقبة هذا إيش مطلق. مؤمنة يقول مؤمنة إيش يكون هذا تقييد. يقول هنا مسألة، مسألة مقيد إطلاق التقييد يعني مسألة طويلة وفي تفاصيل، لكن ذكره إجمالا. والمقيد في الصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وطلقت في بعض المواضع. ذكر العلماء هنا تفصيل يعني إجمالا، وجد في النصوص كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ مطلق، صحيح، ثم جاء اللفظ مقيدا في صورة موضع آخر. يعني فإن كان الحكم والعلة واحدة، نفس الحكم نفس العلة، جاء مطلقا مقيدا، فيحمل المطلق المقيد، بمعنى أنها المطلق يعني يقيد بها القيد وجوبا، ليس في خلاف إلا عند الحنفية في تفصيل، لكن في عموما هذا تقدر اتفاق. مثل ايش؟ الله سبحانه وتعالى اطلق الدم في المحرمات صح، اللي اطلق الدم وقيده مصفوح صحيح، نفس الحكم ونفس الشيء يعني سبب واحد والحكم واحد، تحريم وتحريم، تحريم ده تحريم ده، وسبب ايش؟ عله قباحتها مثلا، نجاستها قباحتها كل واحدة. هذا فالدم المطلق يحمل على المقيد اتفاقا، هذا لا نكاح الا بولي اطلق الولي. وفي نص اخر ولي مرشد، يعني كان لابد كان ايش؟ ولي مرشد يخرج به من اور العدل. فهذا مساله واحده، مساله واحده الحكم واحد وسبب واحد، هنا يحمل المطلق المقيد. ايش معنى حمل؟ ان المطلق يقيد بها القيد، يراد بها المطلق المقيد، هذا معنى الحمل يعني. طيب هذه صوره، صوره اخرى العله مختلفه الحكم واحد، جاءني مطلقا ومقيدا نفس الشيء، مطلق مقيد لكن عله مختلفه حكم واحد. مثل مثل فك رقبه، عتق رقبه، رقبه مطلقه في ايش؟ في الظهار، في الظهار. وفي كفاره القتل ذكر مقيدا، هنا الحكم واحد، عتق رقبه ارتقبه وجب العتق، هذا حكم واحد. والعله مختلفه، هناك عله ظهار وفي هناك قتل، اختلف العله، هل يحمل هنا ام لا؟ نعم، جمهور علماء يقولون الشافعي هنا بيقول يحمل، لكن اذا كان بينهم مناسبه، كان بينهم جهه جامعه يعني بالقياس، نحن نقيس الظهار على القتل. وما وجه الجامع بينهما؟ ان كل منهما من الكبائر، وان كان يعني المقيس عليه القتل اشد، ولكن كله كبيره، فيحمل المطلق المقيد. هذه الصوره ذكر ايش المصنف هنا؟ كالرقبه قيدت بايمان في بعض المواضع، يعني في كفاره قتل قيده رقبه مؤمنه، وطلقت في بعض المواضع اللي ايش في الظهار، وكذلك في الظهار. هو نعم وكذلك في اسم الحلف وكذا باقي المواضع، فنحمل عليه، تحمل عليه على هذا. وكذلك في الافساد الحج، الصوم والحج كله تحمل ايضا عليه. طيب وصوره ثالثه، يعني نعم الحكم مختلف والعله متحده، لا شيء مطلقا مقيدا لكن حكمها في محكمين مختلفين والعله واحد، هل يحمل ام لا؟ هذا محل نزاع. المقدم عندنا احنا بالرجوع لا يحمل، لا يحمل، لكن الشافعية ذكروا يحمل اذا كان بينهما علة جامعة. ومثل ذلك يعني غسل اليد في الوضوء، اذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، صحيح. في الغسل الله سبحانه وتعالى قيد اليد الى المرافق، وفي التيمم ذكر غمس وجوهكم وايديكم ولم يقل ايش المرافق. هنا حكم مختلف، هذا وضوء وهذا تيمم، متعلق الحكم مختلف، حكم معنا متعلق الحكم يعني العمل، أيوة هذا اختلف وضوء وتيمم، لكن السبب واحد رفع الحدث، حدث هذا السبب يعني اتحد السبب واختلف الحكم. هل يحمل؟ يقول الشافعي نعم يحمل، والحنابل لا يحمل، لا يحمل. ولكن يعني من هذا من أدلة الشافعية بأن التيمم عندهم إلى المرفقين، عدة أدلة ذكروا منها هذا من حمل المطلق المقيد. إن كان هنا جهة جامعة، لكن إذا لم يكن جهة جامعة فلا يحمله، فلا يحمله. ولذلك يعني التتابع في الصيام كفارة الحلف إلا ما استطاع يعني لا عتق ولا إطعام ولا كسوة، ولا يصوم ثلاثة أيام، فمن الصيام ثلاثة أيام هل يشترط في التتابع؟ عند الشافعية لا يشترط، لأن هنا أطلقه وذكر الصيام، الله سبحانه وتعالى ذكر بالتتابع في يشفى الظهار والقتل صحيح، شهر متابعين يشترط هنا قيده بقيد. وفي الحج يعني قيد آخر قيد بتفريق ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجعت، قيده هنا قيد، هنا قيد وهنا فرق. أي يعني ذكر هناك مقيدا وهناك مقيدا بقيد آخر، لكن هنا أطلقه في كفارة الحلف أطلقه. فيقول لا يحمل على هذا ولا هذا، لأن ليس بينهم جهة جامعة، لأن الحلف ليس معصية كما أكل الهار والقدر هذا معصية فلا يلحق هذا إلا بالمعصية وليس عبادة فلا يلحق بالحج فخليها لها على ما هي عليه. يقول ثلاثة أيام يعني لا يشترط التتابع والتتابع المذهب يعني اللي هنابلة يرونه التتابع ليس بها ثلاثة تقييد يعني وقاعدة كذا لكن دليل آخر يعني أن في الظهر اللي قراش هذا متتابعات حجة عند الحنابلة حجة والشافعي اختلف في حجة قراءة الشهادة في اختلاف نعم أي المهم عليه ما سرت يعني وطلق بعض المواضيع فيحمله مطلق على المقيد هذا احتياطا هذا في صورتين ثلاث صور كلها أنت شافعية لكن الصورة الأولى اللي هي اتحد إذا اتحد الحكم والعلة فبلا خلاف وإن اختلف العلة واتحد الحكم أو بالعكس في صورتين يحمل المطلق والمقيد بالقياس. بالقياس. أي هذا مذهب الشافعية. والحنابلة. أي وافق في هذا في الأول. في هذا في الأولى لكن الثانية. اتحد الحكم واختلف العلة فيحملونه. ولكن الثانية لا. لا لا أيوة. طيب قال هنا ويجوز تخصيص الكتاب. ثم رجعنا إلى مسألة التخصيص هذا كان دخل في بعض التخصيص إيش يعني كان نهي يعني استراد ثم رجع إلى مسألة التخصيص. تخصيصه معناه إخراج بعض أفراد العام. فعين بمخصص المخصص المتصل كم ذكرنا خمسة المتصل معنا ليس مستقلا مع العام مرتبط بالعام وليس مستقلا هذا إيش المخصص المتصل أيضا خمسة الاستثناء والشرط والغاية نعم والبدل والصفة والصفة خمسة متصلة كلها ليس مستقلة صحيح أكيد الناس إلا الراسبين الراسبين فقط ليس كلام مستقل متعلق بما قبله من قبله أي. فهذا يعتبر إيش مخصصة متصلة ثم المنفصلة يعني المنفصلة معناها المستقل يعني النص بالنص نص بالقياس نص بالإجماع له عدة صور يعني في التخصيص إما يكون متصلا وإما يكون منفصلا منفصل المنفصل لها عدة صور المتصل خمسة أي. البدل أول شيء الصفة الصفة استثناء واستثناء والشرط والشرط والغاية والغاية وبدل بعض وبدل بعض لو نعطي مثال لكل واحد مثلا شيخ استثناء مثلا الا مثلا اذا قلنا الا اكثر الطلاب الا الراسبين هذه استثناء هذه وجه الايات كثيره إيه لا انا قصدي لو مثال عام يعني إيه الا الذين امنوا مثل هذا لا انا لا نستطلع مثلا نقول مثال عام إيه للصفه مثلا استثناء صفه صفه مثلا 40 نشاط في سائمتها في سائمتها هذا صفه إيه والثاني الغايه الغايه حتى قاتلنا حتى في فقاتل الضبي حتى تفيه الحمد لله إذا فا خلاص انتهى أي هذا استثناء غاية ونقول في المثال عادي مثلا أكل المطلبة حتى يسافروا إيه؟ إلى أن يسافروا يعني على حضرين أخرج في المسافرين نعم وإيش اللي بعده استثناء ذكرنا وصفة والغاية ذكرنا أيوه نعم والشرط والشرط يعني مثلا أكل المطلبة إن نجح فإن قلنا لا أهلا تعمل فانفقوا عليهم قلنا كذا يعني إن نجحوا يعني الناجحين وأعطفوا مثلا أكرم طلابة من نجح منهم من نجح منهم هذا بدل بعض بدل بعض من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع على الناس ناس عامة ثم خصيص من استطاع هذا خصيصية طيب ثم المتصل المنفصل المنفصل لها صور كثيرة يعني النص بالنص هنا عدد صور القرآن بالقرآن القرآن بالسنة صحيح نعم. السنة بالسنة السنة بالقرآن أربع صور أربع صور ثم تخصص بالإجماع صحيح تخصص بالقياس وتخصص بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا صور فيها فذكر بعض الصور هنا يقول ويجوز تخصص الكتاب بالكتاب نص بنص كتاب بالكتاب مثل إيش ولا أتنكر المشركات حتى يؤمن مشركات عامة صحيح ثم خصص من يقول تعالي إيش والمحسنات لنا أوت الكتابة هم حقيقة هالكتاب هم شركة طائرة ديوة هم خاصرة فكان مثلا المطلقات الطرد بأنفسهن مطلقات عامة خصص من عدة تخصصات ولا تحمل إيه؟ ولا تحمل الصغار ولا عيسات قالوا تخصيص الكتاب بالسنة أي تخصيص الكتاب بالسنة يعني عام الكتاب السنة خصصها مثاله كثيرة مثاله من أمثلتها في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أولاد عام ما وجه العموم أن أولاد مضاف إلى كم إلى الضمير المضاف المعرفة من ألفاظ العموم ذكر من ألفاظ العموم المضاف المعرفة معرفة فأولادكم يشمل كل أولاد دخل في التخصيص من أربعة وجه. أول شيء يعني القاتل، القاتل لا يرث خاصة القاتل، طلع القاتل صحيح بسنة القاتل صحيح، ومختلف الدين صحيح بسنة كذلك لا يرث المنصور كافر كافر مسلم. طيب والعبد مملوك هذا بالإجماع أيضا، هذا بالإجماع الاسم النص خاص لك إجماع عبد الله رابعا أولاد الأنبياء لا يرث. تخصيص هذا يعني كم هذا هذا اللي هو تخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص السنة بالكتاب أو تخصيص السنة بالكتاب يعني عام في السنة والكتاب خصصه. طيب يعني ذكروا عدة أمثلة من أمثلة ذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، أو بلا الفاظ مختلفة يعني حصلوا ما أبين من فصل من حي فهو كميتته. أزغالك مثلا مثلا إذا قطع مثلا رجل البعير هذا نجس صحيح، لأن البعير ما تكون نجسة. طيب وكذلك إذا قطع السمك حي، السمك قطع نصفين فهذا نقول طاهر، ما يتسمك طاهر. إذا أخذ رجل قلع رجل الجرادة نقولها طاهر، لأن ما يتطهني هذا عامة. طيب وخاصة من بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وشعرها ثلاثة وطعن راحي يعني صوف، هذه أشياء الآية خاصة خاصة لأن ما أبين حيه وإيش عطاهر عطار. ومن نفس ذلك قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى توضأ، يعني عامة يعني لا صلاة إلا بوضوء. والله تعالى إيش نزل آية التيمم فهنا خصصت وإن كان هناك سنة موافقة، لكن الأصل التخصيص إيش بالآية بالآية يعني طيب. قال وتخصيص السنة بالسنة كثيرة مثل إيش فيما سقط السماء العشر ما عامة يشمل القليل الكثير، ثم جاء سنة إيش ليس في ما دون خمسة وسق نعم صدقة النصاب هذا تخصيص نعم. قال وتخصيص النطق بالقياس النطق مصوب الكتاب والسنة نقول كلام الله ورسوله هذا تخصيص بالقياس يجوزه نعم، يعني كثير هذا مثاله لو خصنا مثاله بالقياس أحسن مثال أو الله مثال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، هنا الزانية عامة هنا اسم موصول الذي يزني اسم موصول على فعل عموم وكذلك الزاني كذلك صحيح إيه. الزانية والزاني كلها عامة، لكن الزانية دخل في التخصيص بقوله تعالى يعني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة الحكم، وخص الله تعالى الزانية بالآية فإذا حسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما حسب العذاب، يعني في حق الإماء الله سبحانه وتعالى إيش نصفه. طيب فنحن نقيس العبد على الأمة صحيح، ونقيس العبد على الأمة ونصفه العبد أيضا، ونخص بها القياس قوله تعالى الزاني صحيح، الزاني يشمل ماذا عامة عامة وخصصت فيها العبد بالقياس يعني ما في نص قصنا على قصنا عليه من الأمة هذا تخصص إيش تخصيص النطق بالقياس واثنان بالنطق وكذلك مثلا ثمانية جلدة في القاذف الذي رمى المحصنة ثم أتوا بها رشوة وأزيد ثمانية جلدة هذا إيش الذي رمى المحصنة كله يشمل العبيد الأحرار لأن خصص نقيس العبد على حد الزنا الزنا صحيح بالقياس ننصف هذا ننصفه إن أكبر حد الله سبحانه وتعالى أكبر حد النصفة كان عنوان للبقية لكن العبد يكون على النصف يعني النصف كان نشب يجمع المسألة أحصل لكم. قال والمجمل والمبين والمجمل ما افتقر إلى البيان ما ذكر تخصيص نعم ما ذكر تخصيص بالإجماع ما ذكر هذا موجودة لكن لأن المتن صغير صغيرية لكن كفائدة لا بس بالإجماع مثل إيش كما قلنا العبد لا يرث إجماعا صحيح، وكذلك يمكن أن نقول تنصيف حد القذف بالنسبة للعبيد أجمعه يعني ما ندخل في خلاف يعني أنها له النصف أجمع عليه فخصه هذا الجماع. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله وتنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا طيب، هذا مسألة جديدة، عنوان آخر، باب آخر، باب المجمل والبيان. هذا يعني عنوان يعني مخالف جدا لما قبله، يعني مسألة أخرى منفصلة. يعني تقسيم الألفاظ من حيث دلالته قوة دلالته على معانيه معانيها الألفاظ هذا تقسم النص الظاهر والمجمل، هذا تقسيم عليه. النص ما لفظ دل على معنى ولا يحتمل غيره فيسمى النص، واضح؟ أيه. مثل أحل الله البيع وحرم الربا على منه لا أهل الظن، فلف ليس له معنى آخر صريح في معنى تلك عشرة كاملة لا يحتمل معنى آخر، صحيح؟ يعتبر إيش؟ نص. نص النص عند الأصولية، النص عند الأصولية هذا معنى النص. يعني النص له طلاق آخر، يعني مقابل إجماع القياس يسمى نص، كلام الله ورسوله حتى لو كان محتمل، هذا طلاق ثاني. نعم. يعني دليله النص، صحيح؟ معناه ليس إجماع ولا قياس، هذا طلاق آخر للنص. وهناك طلاق ثالث للنص عند الفقهاء ما نص به الإمام، وليس إيش مستنبطا من كلامه ولا مخرج على مذهبه، كثير ما نرى في حاشية إيش الروض وكذا. نعم. نص عليه، نص عليه، نص عليه. إيش معنى ذلك؟ المسألة يعني نص عليه الإمام أحمد. نعم. هو النص معنى جديد ليس معنى هذا وهذا. إذن يعني النص له ثلاث طلاقات، النص ما دل على لفظ دل على معنى بدون احتمال لغيره هذا مقابل الله رب جمال. النص يعني من يعني كلام الله ورسوله هذا مقابل قياس الإجماع يسمى نص، دليله النص. النص أي هذا معنى. معنى ثالث نص إيش؟ يعني ما نصه صرح به الإمام وليس مستخرج من مذهبه يسمى نص، هذا كثيرة في كلام الفقهاء. فهنا يعني كلام النص إيش؟ النوع الأول مقابل الله رب جمال. النص به هل معنى شو؟ ما دل على معنى وليس ولا بدون احتمال لغيره. شو حكمه؟ حكمه أن وجوب العمل به إلى أن ينسخ، هذا حكمه. النوع الثاني ماذا؟ سيذكر مصنف هذا أيضا. يعني بدأ بالمجمل. لكن يسفل القراءة. نعم. والثاني أن الثاني من اللفظ ما دل على معنى ما احتمال لغيره احتمالا مرجوحا ويسمى الظاهرة، ظاهرة في المعنى ومحتمل لغيره. ولو قال قائل هو الذي قال هنا أحسنك والظاهر محتمل أيه أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويأول الظاهر بالدليل. أي سيكر سيكر هذا أيه سمى إيش؟ ظاهر، ظاهر في هذا محتمل لغيره. نعم. لو قال مثلا رأيت أسدا، نقول ظاهر في الأسد الحقيقي محتمل يكون أرد به إنسان شجاعا. هذا محتمل ظاهر، إلا إذا قال في المسجد أو على المنصة تعين أنه مراد به إليه، وإذا نعم لا احتمل فيه يسمى ظاهرا. وسنذكر سؤال ظاهر له حكم سنذكره. نعم. والنوع الثالث الذي بدأ به المجمل، لفظ دل على ما دل على معنى ما احتمال لغير احتمال مرجوح هذا ايش؟ ظاهر. سيذكر له حكم ان شاء الله في تفصيل. والثالث المجمل دل على معنيين فاكثر على السواء وليس هناك مرجح. المجمل والله واضح، والمجمل قد يكون عدة اسباب، منها يكون لفظ مشتركا مثلا، والمطلقة تربى سنة بأنفسنا ثلاثة قروء، القرء يعني محتمل يكون حيض وطهور، حتى يختلف العلماء فيها. وقد يكون أسباب الإجمال يعني علة تصريفية، قال زيد مختار، مختار يحتمل يكون اسم فاعل ويحتمل يكون اسم مفعول، يعني اختاره الناس فهو مختار، أو اختار غيره أخاه لأمر، صحيح؟ فلو زيد مختار هل اختار آخر ولا اختاره الناس؟ هنا هذا مجمل. مجمل. إيه هذا قرينة. يحتاج إلى قرينة. إيه يعني مجمل يعني حكم المجمل لا يعمل به. ومن أسباب الإجمال يقول الاستثناء، كثيرة من كلام الفقهاء يستثنى المجهول من المعلوم يجعله مجهولا. يستثنى مجهول من المعلوم يجعله مجهولا. المعلومة مجهولة. مثاله لو قال وقفت هذا البستان إلا بعض الأشجار، إلا بعض أش بعض ما حتى ده. إلا هذا مجمل صحيح، هذا مجمل يعني، فمتردد يكون استثناء المجهول من المعلوم، هذا ما سبب الجمال. وهناك سبب آخر ذكرت ثلاثة أسباب من أسباب المشهورة حتى يعرفه الفقيه، كون التركيب جملة محتمل لمعانيين، ومن أمثل ذلك قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، الذي بيده عقد النكاح من هو؟ ولي ولا زوج؟ ولي هو اللي زوجه بيده، من ناحية زوج بيده وممكن اللي يطلقه، فحتى فسر أبي هذا وهذا، قد يكون إجمال للتعميم صحيح، يعني إجمال قد يكون في كلام في النصوص في كلام الله رسوله يأتي إجمال للتعميم على هذا يمشي لا تمشي على هذا وهذا، كان آيتان أي ليس في يعني، ما لو كان تردد إذا لم يكن جنب بين هذا وهذا فيحتاج أحدهما يرجع الاجتهاد، مثل القرو لا يمكن أن يجمع هذا هذا صحيح، إما هذا إما هذا فيرجع الاجتهاد المجتهدين. وفي تركيب الجمال قال ما فائدة الإجمال تعمير الناس، نقول لا ها فائدة الإجمال الله تعالى أعلم، لكن نعلم فوائد عدة فوائد، منها تنمية العلم، لو كان كل شيء مصرح وين ما الفرق بين العالم والجاهل والجاهل إيه، لو تكون علماء مستوون تنمية العلم وعقوبة اجتهاد واختلافات ومناهج حتى يكون يسر على الناس صحيح، لو كان ما في إلا نصر طريقة واحدة ما في مذهبين وثلاثة مذاهب آراء الناس يتضايقون أي الآن لا في إنطلاق هذا لك طريق آخر أي أي، فهذا إن شاء الله من ناحية النعمة من الله تعالى وعلى الخلق يعني. ويقول هنا والمجمل ما يفتقر إلا البيان، البيان هذا تعريف نعم أقرب شيء تعريف اللغوي، لكن المشهور تعريف المجمل ما دل على معنى على معنيه فأكثر على سواء على سواء نعم. والبيان مجمل يحتاج إلى بيان، ما معنى البيان؟ يقول إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا مشروع عند التعريف يعني. إخراج شيء من حيز الشيء إشكال الحيز لفظ حيز لفظ ليس فقهي فلسفي، حيز هذا خاص بالأجسام، كل جسم يأخذ فراغا صحيح، كل جسم يأخذ فراغا يعني ملأ هذا الفراغ، هذا الفراغ المفهوم يسمى إيش؟ حيز، حيز. أما الإشكال يعني شيء المسألة أمور معنوية ليس هناك حيز، فاستعمال لفظ حيز يعني بعض الشراح يعني يعيبون هذا الاستعمال، لأن التعريف ينبغي أن يصانع عن الألفاظ الخفية أو مثل مجاز وكذا أشياء الخفية ومصطلح عليها يعني ينبغي يصانع عنه، لو قال لو قيل إخراج شيء من الإشكال إلى التجلي كفى نعم، أو من ساعة الإشكال لساعة التجلي، أو من الإشكال للوضوح كفى يعني حيز ليس به ظهر رهيبة. المهم على كل حال بيان مقابل إجمال، إجمال يحتاج بيان، هذا يعني التعريف مشهور البيان، على هذا يكون بيان مقابل إجمال. وهناك تعريف آخر البيان، هذا إيش بيان يعني توضيح الشيء سواء سبق فيه سبق إجمال أم لا، مثل بينة الأمر صحيح، بين الله تعالى أمر في وين لم يسقى إشكال يعني. هذا معنى لغويا يعني أقرب المعنى اللغوي يعني توضيح الشيء، لكن هنا لما جاء في مقابل إجمال ذكر البيان إيش إخراج شيء من الإجمال من إشكال إلى تجلي. وقيل ما تأويل تنزيله مشتق من وقيل ما تأويل تنزيلنا عليه النص، هذا النوع الثاني من النص، النص ذكرنا النص إيه ما لا يحتمل إلا معنى إيه ذكرنا طبعا فصلنا. قال وقيل ما تأويل تنزيله ومشتق من نصة العروس وهو الكرسي. نعم أصلا نعم أصابتنا ثلاثة أيام في الحج وأصابتنا رجعتهم، هذا كل نص يعني ليس يحتمل معنى آخر، تلك عشرة كاملة ليس لا يحتمل معنى آخر هذا النص، أو منص مشتق من منصة العروس، منصة العروس يعني عروس كان يلبسون على مول مرتفع، منصة اسمها ستيج في الإنجليز. وأنتم ذكرتوا هنا شيخ الظاهر، لا لا الظاهر سنة موضوع آخر سندخل إليه هذا النوع الثاني. فالنص حكمه ماذا؟ المجمل ذكر حكمه أنه يعني يتوقف العمل إلى أن يتضح ببيان، البيان إما يبحث البيان إما من نصوص وإما باجتهاد، النص حكمه وجوب العمل به إلى أن يأتي له ناسخ، ناسخ هذا حكمه. النوع الثالث الظاهر. الظاهر. الذي يقال محتمل أمرين. محتمل معنيين لفظ دلالة معنى نعم ومع احتمال غيره. احتمالا مرجوحا. مرجوحا يعني أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر. فقول المصنف الله رب محتمل أمرين أحدهما الظاهر من الآخر. يعني هذه نوع من التسامح. الأصل محتمل أمرين أحدهما يعني ما دل على المعنى القريب هل ظاهر اللفظ بالنسبة القريب يسمى ظاهرا صحيح والمعنى البعيد بالنسبة للمعنى البعيد يسمى محتملا محتملا فنقول هل لفظ ظاهر في كذا محتمل لي كذا مثل رأيت أسدا الأسد ظاهر في إيش في الحيوان المفترس ومحتمل في شجاع كذا هذا محتمل الظاهر وشو يؤول أيها والظاهر له تأويل يعني كما أن المجمل مقابل البيان كان الظاهر التأويل يعني ظاهر حكم الظاهر ماذا وجوب العمل بالظاهر ما لم يصرف الصارف إلى المعنى البعيد بعيد فصرف الصارف إلى المعنى البعيد يسمى تأويلا فالتأويل عند الأصوليين ماذا صرف الكلام كلام من المعنى القريبي إلى المعنى المحتمل المحتمل البعيدي بدليل دليل. هذا يسمى إيش تأويل يعني لا بد أن يصرف صارف من عمل قريب هذا واحد إلى بعيد شرط أن يوجد دليل. دليل إيه. وبعيد طبعا محتمل. أما محتمل. محتمل أي. بعد محتمل بدليل. يسمى ذا التأويل. طبعا التأويل له ثلاثة إطلاقات في اللغة التأويل التأويل بمعنى توضيح. يعني توضيح يسمى تفسير يسمى تأويلا. تأويلا. تأويل. تنزيل. تنزيل تأويل إيه. وأليس هذا مقصود هنا؟ والتأويل أيضا حقيقة الشيء يسمى تأويلا. لكن هنا المقصود تأويل الرؤية إيش معنى حقيقته وواقعيته هذا معنى آخر هنا لا صرف اللفظ من معنى القريب إلى معنى البعيد بعيد. دليل دليل دليل هذا التأويل قسمه يعني ثلاث أقسام تأويل صحيح هذا مقبول والتأويل ضعيف إذا كان الدليل يعني ضعيفا تأويل ضعيف والتأويل فاسد أي اسمه تحريف الفاسد والتأويل الصحيح كل موجودة له أمثلة التأويل الصحيح كثيرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم يعني ظاهر شو ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هنا عندنا في تأويلان ظاهر الآية يعني وجوب الوضوء عند قيام عند بعد الإقامة بعد الإقامة هذا ليس مقصودا أي إذا أردتم أولا إذا أردتم الصلاة هذا تأويل أول وتأويل الثاني فيها نفس الآية يعني صحيح بالدليل صحيح ظاهر آياتي أنه أن أن أن يجب الوضوء ولو كان على طهارة إذا قدر الصلاة فصل وجوهكم يعني سواء كنتم على طهارة أو على حدث صحيح فهنا أولنا يعني على حدث إن كنتم متصلين محدثين هذا كن وجوب يعني بسنة فطبعا تخصيص العموم ما تكون يعتبر تأويلا العموم ظاهر في ماذا؟ في العموم. في العموم. ومحتمل التخصيص. فالتخصيص يعتبر ماذا؟ تأويل. تأويل. وكذلك تقييد المطلق يسمى تأويل. تأويل. هذا كله يسمى تأويل. الناس صرف اللفظ من ظاهره إلى معنى محتمل. محتمل. لكن كان بالدليل صحيح يكون تأويل صحيح. مثل هذا ذكرنا. وأما التأويل الضعيف. الضعيف. يعني هو متردد يعني متوسط بين صحيح وبين الفاسد. ضعيف. هذا كان الدليل التأويل ماذا؟ ضعيفا. مثال يعني قول الحنفية أي مرة نكحت صحيح نفسها بدون إذن وليها فنكحها باطل المروي يعني أي امرأة هذا يعني حملوا المرأة على المكاتبة المكاتبة وما وجه ما وجه إلى ما قام من ثم الدليل أي ما حق بنفسها من وليها يعني لكن ما وجود الضعف هنا يقول أيما امرأة هذا عام ما فقط عام مؤكد عموم أيما امرأة بما للتوكيد أي امرأة عام فكلمة اللفظ عام مؤكد عمومه حمله على صورة نادرة المكاتبة إنها مكاتبة حتى في عند وجود الإماء المكاتبة قليلة هذا ضعيف هذا ضعيف هذا وجود ضعف حمل العام على على العام وأكد عمه على صورة النادرة مثال لو ذكرنا مثالا مثلا قلنا أكرم كل طلاب جميع الطلاب أكرمهم يعني كل أي طالب أكرمه ثم قال أردت به المعاقين فقط مثلا أي حد يعني كيف يعمل هذا؟ هذا البعيد. وكذلك قولهم إطعام 60 مسكينا الحنفية يكفي أن يعطى لمسكين واحد كل 60. أي حق 60 يعني حق 60 وجبة يعطي لشخص واحد. لأن لا فرق بين دخول الطعام في 60 بطنا أو في بطن في 60 يوما. لا فرق. أنا أقول هذا التأويل بعيد وإن كان لفه محتمل لكن بعيد. نعم. التأويل الضعيف القسم الثالث. القسم الثالث باطل. باطل إيه باطل آسف. باطل يعني تأويل يعني اسمه تحريف يكون بدون دليل. مثاله الفقهي قول منكر الزكاة. صحيح معاني الزكاة كانوا يحتج بقوله تعالى خذ من أموال صدقة الطفل وأذنها يعني هذا خاص بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينطبق على غيره كذا هذا قياس يعني ليس أمر كذلك هذا باطل. لكن كانوا هم معذورين لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني تفرقوا يعني أمة يعني غير أهل الحجاز أمة كثيرهم يعني رجعوا إلى دين أبائهم نعوذ بالله ارتدوا أمة يشل طائفة تبعوا مسيلمة وأسود كذا عند النبي وخاصة عند النبي خلاص في عندنا خلاص دحين فأول الزكاة وطائفة يعني منعوا الزكاة وطائفة ما منعوا يدفع الزكاة لكن منعوا دفع إلى ولي الأمر صدق الله على حرم الجميع إلا ما ذيما ونجح العملية. فقصدي التأويل هذا يعني الآية فاسد وكذلك التأويل الصفات في علم العقيدة يعني تأويل الصفات الجهمية وهو صفات أوله يعني حرف وتحريفات هذا باطل لكن اسمها صلاة فقهية قصيرة حصل نكتبه